وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يا إخواني، أهل الجنة أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أن وجوههم جميلة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف إنه هذا متنعم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.